وأفاض فطاف بالبيت. وأفاض يعني يوم النحر وطاف بالبيت. ثم حل من كل شيء حرم. وطاف بالبيت يعني دون السعي لأنه سعى يعني مع طواف القدوم. سعى مع طواف القدوم. ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. يعني أن من أهدى وساق الهدي من الناس فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بقون على إحرامهم وأنهم يعني فعلوا كما فعل الرسول. القارنون يفعلون كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين ساقوا الهدي يعني يكون هذا شأنهم يعني فعل مثل ما فعل رسوله من أهدى وساق الهدي من الناس. وأما الذين كانوا ليسوا كذلك بأن كانوا متمتعين أو فسخوا العمرة القراء الحج أو القران إلى العمرة وكانوا متمتعين فإنهم حصل لهم أمور أخرى قبل ذلك وهي أنهم تحللوا من العمرة وأتوا كل ما يأتيه المحلون وبعد ذلك دخلوا في الحج وأتوا بأمور أخرى ومنها السعي بالنسبة للمتمتعين فإنهم سعوا مرة أخرى بين الصفا والمروة. ولكن الذين فعلوا كفعله هم الذين إحرامهم كإحرامه صلى الله عليه وسلم وهو القران. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث ابن سعد وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه هو ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي. عن عقيل بن خالد ابن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد مسلم بن شهاب ابن عبيد محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. ثم رد أبو داود حديث حفصة أنها قالت يعني ما بال الناس حلوا من عمرتهم وأنت لم تحلل من عمرتك، يعني من عمرتهم المقرونة مع الحج، عمرتهم المقرونة من الحج مع الحج والتي يعني تحللوا منها وأنت لم تحلل من عمرتك أي المقرونة من الحج. وكذلك الذين كانوا يعني ليس معهم عمرة مقرونة من الحج اللي هم متمتعين، لأن الذين أحلوا صنفان من الناس، الذين كانوا متمتعين أصلا كأمهات المؤمنين، والذين كانوا قارنين ومفردين ولا هدي معهم وقد أمروا بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، فهؤلاء كلهم حلوا. قال ما بال الناس حلوا وأنت لم تحل من عمرتك، يعني عمرتك التي مقرونة مع حجك. وليس المقصود أنه يعني كان معتمرا فقط، بل هو قارن وقد جمع بين الحج والعمرة، أي العمرة المقرونة مع الحج، كما أن الناس كانوا عندهم عمرة مقرونة من الحج وقد حلوا. فإن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس كذا وأنت كذا، قال إني قد سقت الهدي، إني لبدت رأسي أيوة وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني يوم النحر. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد مر ذكره. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة بأم من أحرم بالحج ثم يجعلها عمرة. ثم يجعلها عمرة. مر بنا جملة من الأحاديث الدالة على أن الإنسان الذي ليس معه هدي سواء كان قارنا أو مفردا أن